يعني بخصوص هذا الموضوع بالذات إذا كان هناك إشكال أو كذا نتكلم عن هؤلاء وعن هذه الشبه الآن التي تروج حول التوحيد وحول عباد القبور دين الله جل وعلا. إذا كان هناك من تفضل بالنسبة الله يجزيك خير بالنسبة لمسألة الحكم تنزيل حكم علم معين لا. فهم يقولون فعله الذي يقوم به فعله فعل كفر نقر بذلك لكن لا نعينه نظرا لأنه ربما يكون ذلك هذا يقولون هل هذا لهم أم عليه؟ طيب بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمعين المعين لا نحكم على المعين فإذا أردنا أن نفهم هذه المسألة لا نحكم على المعين عند أهل العلم المراد من ذلك حتى تثبت الشروط وتنتفي الموانع لأن الحكم لا بد من شروط وانتفاء الموانع فإذا كان هؤلاء قصدهم حتى تثبت الشروط وتنتفي الموانع فنحن لا نقول بارك الله فيك بأننا نحكم على الأشخاص بالشروط بانتفاء الشروط بوجود شروط انتفاء الموانع نقول هذا من اختصاص الفقهاء والقضاة والمفتين ومن وراء ذلك ولاة الأمور الذين ينفذون الحكم أما نحن فنعين وصفا وحكم وصفا واسما نعين وصفا واسما فينبغي أن نفرق لئلا تنطلي عليكم هذه الشبهة فالتعيين هنا على درجتين تعيين من حيث الوصف والاسم وتعيين من حيث الحكم التعيين من حيث الحكم لا بد من الشروط وجود الشروط وانتفاء الموانع فهذه كما قلت للمفتين والقضاة ومن بعد ذلك الأمراء وأما التعيين من حيث الوصف ومن حيث الاسم فنعينه وصفا واسم كما نقول فلان زنى إذا وقفت هذه الجماعة على فلان من الناس وهو يزني أو أقر بنفسه على الزنا ماذا نقول له؟ نقول زاني لكن تعالوا للحكم إذا أردنا أن نقيم حد الزنا على هذا الرجل أولا هل هذا الرجل بارك الله فيك مكلف؟ هل هذا الرجل مثلا حديث عهد الإسلام لا يدري أن الله جل وعلا حرم الزنا مثلا رجل أسلم للتو من فرنسا أو من أمريكا أو من غير ذلك من دول الكفر ثم جاء إلى بلاد المسلمين ووقع في جريمة الزنا وجاء وهو يهل بها صارخا أنه قد زنى وأشهد الناس عليه أنه قد زنى وقلنا له هل تعلم أن الله جل وعلا حرم الزنا؟ قال لا ما أعلم هذا قلنا له إذن فاعلم وقامت القرائن والحجج أنه فعلا أنه لا يعلم ذلك يقال له فاعلم أن الله جل وعلا حرم الزنا ولا يقام عليه الحد ولكن يقال هو زاني ماذا يقال؟ قال هو زاني أليس يقال زاني؟ إذا نحن لا نفرق بين الفعل والفاعل هؤلاء يريدون فصل الفعل عن فاعله إذا انتبه هناك تعيين من حيث الحكم تنزيل الحكم أو تنفيذ الحكم هذا لا بد من وجود شروط وانتفاء إثبات الشروط وانتفاء الموانع وهذا نقول نحن لسنا من أهله ولا من اختصاصنا ولكن إذا كان يريدون أن ينفوا هذا وينفوا أيضا الاسم والنص نقول لا فنقول كل من زنى زاني وكل من سرق فهو سارق وكل من قتل فهو قاتل الرجل إذا قتل ولده ما يقال له يقال قاتل لكنه لا يقتص لأصل لا يقتص للفرع من الأصل لا يقتل الوالد بولده ومع ذلك يسمى ذلك الوالد قاتلا ويسمى ذلك الزاني الحديث عهد الإسلام الذي يجهل الحب يسمى زانيا وذلك الذي شرب الخمر يسمى أيضا شارب خمر وذلك السارق يسمى سارق وهكذا بارك الله فيك. طيب يا شيخ هل هو بالنسبة للمسائل الخفية أم المسائل الظاهرة؟ هل هناك فرق؟ الله يجزيك نعم بالنسبة بارك الله فيك نحن نتكلم فقط في المسائل الظاهرة أحسنت نحن إنما نتكلم مع هؤلاء في أصل الإسلام في الأصل الذي يكون به المكلف مسلما نتكلم عن التوحيد والشرك التوحيد والشرك. وهذا الخلاف الذي وقع بيننا وبين هؤلاء في أنهم يشهدون زورا وبهتانا للمشركين ويصفونهم ويسمونهم بأنهم مسلمون. هذا الذي نتكلم عنه. أما المسائل الخفية فإننا نقول فيها كما قال أهل العلم بارك الله فيه. ومن ناحية الشيخ من ناحية اعتبار أن البعض يعتبروا أن بعض مسائل التوحيد مسائل خفية ومن هذه الناحية وهذه الشبهة أيضا. التوحيد إذا كان المراد به في الأسماء والصفات من باب التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. نحن نتكلم عن الذي لا يكون به العبد مسلما، توحيد العبادة. توحيد العبادة إذا صرف العبادة لغير الله لا يسمى مسلما، هذا الذي نتكلم عنه. وهذا هو الفرض العيني، وعند عامة المذاهب وعامة الفقهاء هذا من الفرض العيني الذي لا يعذر أحد بجهله. أرجعوا إلى كتب الفقه على المذاهب الأربعة، كل مذهب باب حكم المرتد، ويقولون هذا من الفرض العيني. وحينما يقسمون العلم يقسمونه إلى قسمين، إلى فرض عين وفرض كفاية. وحينما يتكلم فرض عين يقول لا يعذر أحد بالجهل به، لا يعذر أحد بالجهل به، لا بد منه. بارك الله فيك. الله يجزيك خير. وإياك بارك الله. بالنسبة للشرك في التوحيد الربوبية، هذا كل ما وقع في الشرك في التوحيد الربوبية هذا يترتب عليه شرك في التوحيد الربوبية. ألا لا نسميه شركا أيضا؟ يمكن مسألة مثلا على مذهب الأنبياء والأولياء. ولكن من يقول بأننا أن الله جل وعلا في من الطوائف المبتدعة أن الله جل وعلا يفرق الأبناء على أنبيائه ثم أنبياء على أوليائه وأولياءهم على مريدهم، وهذا لا بد أن يترتب عنه دعاء، لأنه يتوسل بهذا إلى وليه الذي هو من مريده، ويترتب عن هذا الدعاء شيء جل وعلا. بارك الله فيكم. أهل العلم حين يذكرون الشرك مما ذكره الإمام المجدد رحمه الله تعالى، وهذا السؤال وجيه ذاك الخير، الفروق التي بين المشركين الأولين والمشركين المتأخرين. قال هؤلاء المتأخرون أشد كفرا من أولئك المشركين الأولين. المشركون الأولون ما كانوا يشركون في الربوبية، والمتأخرون يشركون في الربوبية. والمشركون الأولون كانوا يشركون في الشدة ولا يشركون في الرخاء، وأما مشركو زماننا فإنهم يشركون في الشدة والرخاء. والمشركون الأولون كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله فامتنعوا عن التلفظ بها، وأما مشركو زماننا فإنهم جهلوا معناها فتلفظوا بها. ولذلك في بعض كلامه رحمه الله تعالى أنه ينعى على هؤلاء أن رجل أن المشركون الأولون أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. طبعا أشد هذه الطوائف هي الطوائف المعطلة الذين يعطلون الخلق عن الخالق، وهم الجهمية قليلا والشيوعية الحاضرة الذين يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، يقولون لا إله عياذا بالله والحياة مادة، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. وكذلك المشركون الذين بعد ذلك أشركوا في الربوبية فإنهم ياتوا بعد ذلك بعد المعطلة. وأما المشرك في العبادة فحقيقته أنه معظم لله جل وعلا، هو معظم من ناحية، هو طبعا ساب لله جل وعلا، لكن أين هو يتجلى هذا التعظيم؟ يقول أنا أعجز ولا أستطيع أن أدعو الله جل وعلا مباشرة أو أن أعبد الله جل وعلا مباشرة، لا بد لي من واسطة. فهذا هو الذي جعل المشركين عباد الأوثان عباد القبور هم مشركون. طبعا في الذي أشرك في الربوبية، وتجد أن كثير من هؤلاء الصوفية عندهم شرك في الربوبية كما ذكر، أن عند هؤلاء الغلاة تجد أنهم أنه ربما الأقطاب والأوتاد والأرزاق وكذا إلى آخره. نعم. الله إصابة خمس المكذب. حفروا حول مسائل الشرك والتوحيد. نعم. على أين الشرك الصلاة خلف المبتدع؟ البدعة بدعتان، إذا كانت بدعة مكفرة مخرجة عن دائرة الإسلام. أفتح اللجنة الدائمة لبحوث العلم والإفتاء، وموجود بحث ربما عند الإخوان في الطبيب موجود أن هذه الطائفة طائفة كافرة مرتدة عن دين الإسلام لا تصح الصلاة وراءها. هذه فتوى لأهل العلم، ودللوا على ذلك وذكروا كثير مما عندهم في كتبهم من ذلك كتاب زواهر المعاني، زواهر المعاني هذا معروف فيه ضلالات وفيه وثنيات وفيه شتيات، والرجل عياذا بالله يزعم أنه التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم كما نلتقي الآن يعني هكذا مباشرة بدون واسطة، مع أنه هو من موائد القرن الثاني عشر في أوله أو في آخره ما أدري، والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم كما التقي أنا الآن. فأفتت هذه اللجنة المباركة بأنها الطائفة مرتدة وهي محل ثقة، وعندنا أن ما قالته هو الحق، وهذا ما ندين لله جل وعلا به، ولا تجوز الصلاة وراءه، ومن صلى وراءه فليعيد صلاته. نعم. هناك بين العلماء على الكفار والكفار. أنا حكيت الإسماء الشيخ إسحاق رحمه الله تعالى يقول أن أهل الإسلام مجمعون، علماء مجمعون على أن حكم أصحاب الفترة أنهم غير مسلمين. غير مسلمين. أما قضية العذاب، أنا قلت لك العذاب، فالله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد أن تبلغ الحجة الثانية ويردها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا يدخل أحد النار إلا بجريمته، والجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة، الجنة لا يدخلها إلا أهل التوحيد، من لم يكن موحدا فلا يضع قدمه ورجله في الجنة البتة أبدا. نعم. صاحب المراقب ما تقول. نعم. وابن القطر بيدفع الى الله وفي الحكم بينه ونداء. لانه يمتحنون يوم القيامه. هل يمتحنون؟ هذا شيء اخر. انا قلت انا يؤيد هذا. يعني هم اختلفوا هل يمتحنون يوم القيامه او لا يمتحنون، لكن انا اتكلم عن الدنيا، احكام الدنيا. اما الاخره لا اتكلم عنها. لان بعضهم يقول أن دلائل الربوبية، أن الربوبية الله سبحانه وتعالى هذا الملكوت هي أدلة، هي أدلة، وبالتالي الحجة قامت. إذن لكن الذي عليه أنني لا أتكلم عن الأمور، إنما أتكلم عن الأحكام، أحكام الدنيا. وهذا أسلم. أنا لا أحب لإخواني أن يخوضوا في الأمور الغيبية في الآخرة. هذا الإنسان لأنه هذا كلام مقيم، إذا رجعتم إلى طريق الهجرتين الطبقة 17 رحمه الله تعالى يذكر أن أمر الآخرة يفوض إلى الله جل وعلا. وانت ما دام انك تأكد عندك فلا تبحث اولا عن هذا الامر، تصلي خلف المصطلحة، تصلي خلف المصطلحة، لكن اذا علمت طريق او باخر انه فعلا عنده ما يخرجه عن دائرة الاسلام لا تصلي وراءه. ثم هذه الفتوى الاخرى احنا بغينا نستفيد منها، الاخ عنده الفتوى الاخرى يجب ان الله يجزيه الخير. لا اولا الله يجزيكم بخير، امور حتى يكون عندكم فيه من الله برهان، كما اننا نشن حملة على القبوريين والوثنيين كذلك قضية ان فلان مشرك لا تكون بالظن. الانسان عليه بارك الله فيك ان يحتاط في هذا الامر لئلا يقع، ولذلك منهج السنة والجماعة حسنة بين السيئتين، بين الغلاة والجفاة، بين الخوارج والمرجئة. لا، ولذلك قضية فلان مشرك وفلان كافر انتبه ستسأل غدا بين يدي الله جل وعلا ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا هذا قلت أن فلان مشرك تتحمل مسؤولية. إذا غدا سيحاسبك بين يدي الله قلت أن فلان ليك إذا أي إنسان قال شيء سيسأل عنه الله أعلم. قد يدخل عندهم هذه شبهة شبهة لكن لا بد من البرهان. في الحقيقة يا شيخ هذا هو السؤال يعني لا نستطيع نحن أن نصمم إذا حكم من الشخص الحكم العام عندنا نعرفه جميعا ولكن مثلا قلت لك رجل يقول رحم الله يحكم الأخلاق على نبي وعكب دوري حتى يقل إلى المؤمنين هذا في ما أقف على لأن هؤلاء مثلا في جميع الذين هم شاذ يحكم عندنا بما وصفهم وصفهم بالشرك أن تتوقف عن تكفيرهم. لا أنا قلت لك بارك الله فيك تأكدت أن فلان في جانب وفي غير زين يقول مثلا فلان يقول لي غزوفات كل هذا في جانب يقول واش أكدت يقول لي كان شوفك يدخلك ويخرج. لا جميع لا إذا كان يدرس معهم وعنده ورد ديالهم بارك الله فيك. كيف يقول لك الزرار؟ هو منهم هذا مشرك منهم في جانب في جانب. أما فقط أن فلان يخرج ويدخل لا. ولكن عندهم سبحان الله هم دائما متحرفين عندهم التقيه كيف شيء عندك تقول لي راه نعم تقول لي عندهم لأن الطريقة ديالهم الطريقة المحمدية الثانية على أن تهضر شي واحد إلا قال لك كيف شيء عندك تقول لي واش صح ديك الترابطاته إلى قرأتها مرة واحدة راح تعمل القرآن ثلاث مرات وكيقول لك لا شيء ما فيه ولكن تهضر مع شي واحد أخر من الجانب يقول لك شي راه إذا أنتم الآن بارك الله فيك إذا عرفتوهم وعرفتم مثلا طرقهم لأنهم عندهم طرق للتخفي والتستر والتقية كما قلت لهم إلى آخره إذا عرفت هذه الأشياء خلاص يعني صح الإنسان كأنه مثلا لو خبر بهم هذا مثلا أمور يمكن تنطلي على مثلا إنسان معين لا يعرفهم لكن حكم ممارسة أنك تسأل كذا وتجد أنا كانت وقعت سبحان الله العظيم ربما ذكر بعض الإخوان كان واحد منهم في مدينة التي كنت فيها وكان عفوا تجاني وثبت عندي من طرق أنه تجاني. المهم بعد ذلك بدأ بعض الإخوان يقول له فلان الذي قلت عنه تجاني مش تجاني. إذا أصبحت الآن أنا مطالب ماذا؟ إما أبرهن فعلا أنه تجاني وإما غادي ترجع المسألة يوم وكذا. فعلا بديت بحثت هنا وبحثت هنا وبحثت هنا بدأت أخبار تروج. ووصلت بعض الأقطاب التجانية اللي معاه ثلاث في المدينة ولا بعض يقول كيفاش هو فلان أنا هذا عبد الضعيف يصرح بعقيدته وفلان لا أي تجاني صاحب ما يصرح بعقيدته تعالى يصرح بعقيدته فلما اضطر تحت الضغط صرح بعقيدته وقال أنه تجاني. يعني كما قلت أنت بارك الله فيك يعني يحاولوا يستميلوا للناس ويجيبوا الناس وكذا وما يصرحوش بالعقيدة ديالهم حتى يتمكنوا وينفذوا سمومهم لكن إذا ضيق عليهم ترى صلي بينا عقيدته أحسن. إذا ما تصلون إذا استطعتم تصلون أنتم جماعة إذا استطعتم أو خفتم خشيتم فتنة وكذا الكل يصلي. وأنا أخلي قبل كانوا يقول لي يمشي كتبوا الجهل ولا بدراسة تعودها يلا اللهم اسمي وراء ولا بدراسة صوت الحمد لا هذه ولا هذه. أنت عبد لله جل وعلا تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه. قال الله جل وعلا مخاطبا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت لا كما تهوى يا عبد الله كما أمرت. إذن فلا تصلي وراء. لذلك بعض العلم يقول أن من صلى وراء من بدعة كفر يعيد مطلقا ولو قبل 15 سنوات وتذكر فإنه يعيد تلك الصلاة. إذا علم ذلك فإنه يعيد تلك الصلاة. وأيضا المقابل لا تنقر صلاتك لأن الصلاة لها أركان أو لها فرائض لا بد من الاتيان بها ومنها الطمأنينة فكيف تترك صلاتك؟ أنت مخير أنت عبد حتى اضطرت الحال في المحل وتصلي. يعني ذاك الوقت ليس وقت لا البيع ولا الشراء ولا الزيد ولا عمر ولا أي كذا تصلي ذاك الوقت ليس لك. بارك الله فيك. نقطة أخرى في هذا الموضوع لأنه لا يوجد دائما استضرار مع هذا الشيء مع الشيء المعين كما قال راجع أنه إذا استضرار به خرج مع الدار والضرار من الناس وفقط في العالمين وهذا ما نقول لك لأن كثير من نقول لا نقول أيضا من نقصها أحسى أن يكره أن يتورره لا بد من نقصه ولا بد من نقصه ولا بد من استضرار مع رموز مع المناظرات معه حتى يخرج منكم الذي يعتقدون. نعم بارك الله فيك قضية إنه المصالحة لا نقول هذه المصادمة لأن هذه الكلمة شوية كثيرة بارك الله فيك. لكن نقول دعوة من الحق دعوة من الحق وبيان بارك الله فيك الباطل. والأصل في دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام اللي هو لا تبغى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وإنما نقول ما كان الرزق في شيء إلا جانه وما نزعني شيء إلا جانه إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فربما إذا جئته مثلا يذكر مثلا الشيخ صالح الشيخ في كيف أسبوعات أنه جيء بأحد المتصوفة يريد أن يتكلم ويناقش الشيخ فذكره الشيخ الدعوة للتوحيد وكذا والآخره وحتى انفتح الله كلام طيب هذا كلام تقوله الشيخ كلام طيب لكن أولئك يعني يقصد السلفيين عندهم هناك لا يقولون هؤلاء يهاجمون شيوخنا ويهاجمون أولياءنا وهذا ليس من الحكمة في شيء والله جل وعلا لا تسبوا الذين يدعون يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بذلك مع أن سب هذه المعبودات طبعا ما عدا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وغيره يعني سب هؤلاء الطواغيت هذا مرغوب ومطلوب لكن لما كانت مفسدة وفتنة أن ذلك السب ربما يقابل بسب آخر للذات العلية تعالى الله عما يقول ظالم علوا كبيرة وجب الإمساك الإنسان يكون بارك الله فيه أولا إذا أراد أن يدعو الله جل وعلا عليه وعلا أن يدعو الله على مغفرة على التعلم وأن يدرس بنفسه وإخوانه جميعا على التعلم طالب العلم يطلب العلم كل ما استطاع إلى ذلك سبيل طلبه ثم بارك الله فيه الصبر والحلم والرفق هذه مراتب دعوة من هذه الدعوة إلى الله جل وعلا حتى ربما أحيانا هو قد يسبك قد يسبك فتغرب عنك تغرب عنك يعني أظن أن بعض العلم ذكر أنه كان في الهند رجل كان كلما انتهى من درس تلامذته يقول لهم أرفعوا أيديكم ويسبون أو يدعون على أو يلعنون الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه. نعم وكان هذا الرجل ذهب إلى الهند يطلب الحديث وكان هذا يحز في نفسه وكان دائما يبحث عن طريق ليصرف هذا الرجل عن ماذا؟ عن سبي ولا عن الشيخ محمد رحمه الله تعالى. ومن فوات هذا السبيل في يوم من الايام كان هذا الرجل دائما يمر عليه ويشرب عنده الماء البارد مما ينتهي من الدرس. وفي يوم من الايام اخذ كتاب توحيد الامام المجدد الشيخ محمد ونزع الغلاف ووضعه فلما جاء الرجل قدم ابنه وقال انا ابحث لك عن بطيخ او عن خلد او كما يقال فذهب وابطا فاخذ الرجل يتصفح كتاب التوحيد واعجب الكتاب فلما رجع وكان طبعا هو قد اتفق مع صاحب المكتبة على هذه المسألة على أن يبينوا لهذا الرجل أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى دليل ما ينسب إليه فلما انتهى قاله والله لما دخل الرجل قال هذا الكتاب كتاب جيد وأنا أعجبت به وفيه نفس الإمام البخاري رحمه الله تعالى إنه مهل الحديث فيه يعني ترجمة وفيه آيات وفيه أحاديث يعني هذا هو فكر الحديث قال لي من هذا الكتاب قال رجل لا أدري نسأل فلان صاحب المكتب ذهب وصاحب المكتب وقال له انظر هذا الكتاب لمن فذهب ووصى عنه ثم بعد ذلك رجع قال هذا للشيخ محمد بن الوهاب التميمي قال رجل الكافر قال سكت نعم ثم بعد ذلك قال إن كان هذا هو فقد ضلل الذهب فكان بعد ذلك تلك الدعوات أو ذلك الدعاء الذي كان يدعو به هو تلامذته في لعن الشيخ محمد السلمي صار يدعو لهم بالرحمة والمغفرة. إذن فالإنسان يصبر، ولو كنت فظا غليظ قلبي لانفضوا من حولك. فالواجب الإنسان طبعا يبين الحق ويتعلم ويرد بالأدلة. الآن والله أقول أن كثير من هؤلاء جهال، فين الجهال؟ أكثرهم جهال، كثير من هؤلاء أتباع الطرق، هؤلاء المريدون هم جهال. الآن المسلم عندنا مع هؤلاء الذين زندوا أنفسهم لمحاربة أهل التوحيد والمنافحة عن المشركين، هؤلاء أشد علينا من القبوريين ومن الصوفيين بذهنهم. والله والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يوفقك، أعطنا الرؤوس، رؤوس أهل البدع، فإن الإنسان إذا خشي على نفسه فإنه يهجره حجرا مقاديا، قيل يفرض شبههم أو يتخطر به أو يجره معه. أما بالنسبة للأتباع فإن الإنسان يستخدم معه الحكمة، ومن طريقة السلف أنهم كانوا لا يناظرون أهل البدع بل كانوا يهجرونه ويحذرون منهم ويعينونهم بأسمائهم وصفاتهم بالناس. هذا ما كان عليه ما جاءوا سلفنا الصالح، وكما قلت في الأخير فالأخ بين لك ويعني تتبينوا من أمركم ولو كما صنعوا. الله يحييك ويحييك ويحييك ويحييك ويحييك ويحييك ويحييك ويحييك ويحييك ويحييك ويحييك ويحييك ويحييك ويحييك. الذي يقول بأن الله في كل مكان، هل نقول بكفره؟ والله يعني الذي يقول بأن الله جل وعلا في كل مكان، ترى أن هذا مذهب قبل ذلك الجهمية والمعتزلة وغلاة منهم بارك الله فيك وأهل العلم، كما ترى أنهم ما كفروا الأشاعرة، ما كفروا الأشاعرة رحمه الله عليهم، لكن يوجد في كتب الدور الثانية بعض المتأخرين أن كثير من هؤلاء الأشاعرة قد أقيمت عليهم الحجة. لكن الأحوط الإنسان دائما يفرق بين من يستطيع أن يفهم والذي لا يستطيع أن يفهم، يعني في الأمور اللي بجانب الأسماء والصفات. لكن نتكلم دائما انظروا نتكلم عن مسألة ما يصير به الإنسان مسلما موحدا بارك الله فيك. وما المقصود من ذلك؟ يعني التوحيد والشرك بارك الله فيك. نعم حياكم الله. أظن التكفير هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. العناية بشروحات الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح الشيخ، وخاصة شرحه لكتاب أو شرحه لكتاب كشف الشبهات، شرح كتاب كشف الشبهات. أصل الكتاب للشيخ الإمام المجدد رحمه الله تعالى وشرحه عند العلم، لكن الشيخ صالح وفقه الله تعالى قد جل هذا الشرح وبينه وأظهره بما لا مزيد عليه. أقول هذا بغونتم إن شاء الله تقرؤون الشرح وستجدون ذلك بإذن الله. بين هذه الأمور وأظهرها حتى لم يدع، أقول لم يدع، يكاد لأنه الإحاطة لا تستوى أحد، أحاط بماذا؟ يكاد يكون قد بيّن كل تلك الشبهة التي يحتج بها هؤلاء الذين اليوم يناقشون عنهم بعد ذلك بأسلوب متميز وبأسلوب سهل وسلس يستطيع كل واحد أن يتعلم منه ويستفيد. والوصية دائما وأبدا بارك الله، الوصية للتوحيد، الوصية للتوحيد. فإذا كان العلماء في المملكة العربية السعودية يدندنون ويدرسون ويفصلون ويبينون التوحيد آناء الليل وأطراف النهار، وبلادهم ما فيها قبور، ما فيها أوثان ظاهرة تعبد، أقول ظاهرة، أما الخفي الله أعلم به، أقول ما فيها أوثان ظاهرة تعبد من دون الله جل وعلا، ومع ذلك يدندنون حول التوحيد ويبينون التوحيد ونحن تعلمون حالنا. فلهن الله الله الله الله في العناية بالتوحيد، توحيد العبادة، شروحات الشيخ صالح الشيخ، شرح أصول ثلاثة، شرح الشبهات، شرح أسباب التوحيد، شرح الواسطية، مسائل جاهلية، سيادة الشيخ صالح فوزان. لا أقول هذا تزيد في علماء الآخرين لا، لكن أقول أن من درس هذه المؤلفات مع هذين الشيخين خاصة الشيخ صالح الشيخ بإذن الله جل وعلا سيفهم بأن الشيخ باز رحمه الله تعالى، ما أقول الشيخ باز انتحر متناقض، لكن لا يستطيع كل أحد أن يفهم كلام الشيخ بن باز، ولا يستطيع أحد أن يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. بعض الناس يقول أنه يفهم من كلام القيم أكثر، نعم القيم رحمه الله تعالى هو تلميذ ابن تيمية. ماذا القيم استطاع رحمه الله تعالى أن يقسم، أن ينوع، أن يجعل هناك أشياء شيخ الإسلام كالبحر رحمة الله عليه. إذا الذي لم تكن عنده إمكانية وقد تعلم من قبل يستطيع أن يلتقط من هنا ويلتقط من هنا من كلام هذا الرجل من بحره، كذلك نفس الشيء. إذا تأخذ مع الشيخ صالح على الشيخ ثم الشيخ صالح فوزان ثم تقرأ فتاوى مثلا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، تقرأ الدورة الثانية، تقرأ محررات أئمة الدعوة. والله الآن أقول الدورة الثانية وردود أئمة الدعوة النجدية على شبهة داود بن شرقي وعلى كثير وعلى الصحاف وعلى كثير من هؤلاء الذين قالوا بهذه الشبهة مغيبة عن شبابنا، لا يوجد هذا. كثير لو سئل الآن عن دورة ثانية توقي هذا من حركة فغرية. أحسنت بارك الله فيك. إذا الآن يعني الدورة الثانية مغيبة مع أن هذا الكتاب فيه من الدورة حقيقة اسم على مسمى. هذا كتاب البطين انت تحتاج انتصار لحزب الله، انتصار لحزب الله الموحدين، لحزب الله الموحدين والرب على المجاهد على المشركين، استشف التأسيس، حكم تكفير معين، حكم تكفير المتعين الشيخ. كثير من هذه الرسائل ابحثوا عنها اطلبوها. كتاب كتاب عرض نتكلم عن القدامى إذا هذه الرسائل، هذه الرسائل والله العظيم لو اتاك الواحد على قدره من المغرب للمشرق لكان قليلا في حقها. أقول والله العظيم هذا دينكم، هذه عقيدتكم التي طبعا ينجيكم الله جل وعلا بسبب هذه النعمة. الله الله الله في العقيدة، الله الله الله في العقيدة، هي عليها مدار كل شيء. لو أتيتني بقراب الدنيا خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أذنب. الله الله التوحيد، والله الله في كل، والله العظيم كل الناس اليوم عيال على أئمة الدعوة في العقيدة، عيال على أئمة الدعوة في العقيدة. ما كتبه الله مجد، اقرأوا السيرة، مختصر السيرة الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله تعالى، كله يدور حول ماذا؟ حول التوحيد، حول العقيدة. يشرح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضي الله عنهم وقتالهم المرتدين ماذا؟ بالتوحيد. هذه الشيء مغيبة عنا، كانت مغيبة عن الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله تعالى في الدرة الثانية يقول والله الذي لا إله إلا هو لقد طلبت العلم زمنا وكل من رآني ظنني أني على شيء، وأنا والله لا أعرف معنى الإسلام ولا أعرف معنى لا إله إلا الله وكذلك مشايخي. هذا الشيخ محمد بن وهاب يأتي هؤلاء ويقول هؤلاء يعرفون التوحيد وهؤلاء المسلمون. الشيخ محمد يقسم بالله العلي العظيم أنه ما كان يعرف معنى الإسلام ولا معنى لا إله إلا الله، وموجود هذا أنه إجازاته طلب علم. الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى يقول كنت مشركا وكثير من غيره من العلم كثير كثير. إذا عليكم بمحررات هذا العلم وردود هذا العلم بارك الله فيك. أئمة الدعوة ما كتبه الشيخ عبد الرحمن، وما كتبه بلطين، وما كتبه سليمان بن سحمان، وما كتبه عبد اللطيف، وما كتبه بارك الله فيك الشيخ بن باز، وما كتبه ابن عتيق، وما كتبه ما كل هؤلاء بارك الله فيك هذه حرصوا عليها، تداولوا فيما بينكم، عكفوا عليها آباء الليل وأطراف النهار، فإنها والله العظيم هي السبيل إلى مرضاة الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه من سيدنا النبي إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين.